بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث يقول: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن منده رحمه الله في كتابه التوحيد بيان آخر يدل على ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبض ويبسط، يعني لا يزال الإمام ابن منده رحمه الله يتناول الحديث على صفة اليد وصفة اليدين اللتين اتصف بهما الله جل وعلا، وأن صفة اليدين واليدين هما من الصفات الخبرية التي أخبر بهما الله جل وعلا، وهما أداة البطش وأداة الخلق وأداة القبض وأداة البسط، ولهذا اتصف بهما جل وعلا اتصافا يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأنه يجب على من آمن بالله واليوم الآخر ومن آمن بما أنزل الله تعالى في كتابه ومن آمن بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن ويصدق بإثبات هاتين الصفتين أو بإثبات هذه الصفة لله جل وعلا بما أخبر به وبما وصف به نفسه سبحانه وتعالى دون تشبيه بالمخلوقات ودون تعطيل بنفي الصفات ودون تأويل كما أولها بعض من اتبع المتشابه، وإنما يجب عليه أن يؤمن بهما إيمانا حقيقيا وأن يثبتهما لله جل وعلا إيمانا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال حدثنا جعفر بن محمد القلانسي قال القلانسي قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لما خلق الله آدم ومسح ظهره فقال لآدم اختر، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة. والشاهد في هذا الحديث هو وصف الله بأن له يدين، قال اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة. سبحانه وتعالى جلت قدرته وعظمته، وسبحانه وتعالى هو الذي أثبت لنفسه هاتين الصفتين أو هذه الصفة، وهي أن له يدين وكلتا يدي الرحمن يمين. نعم. فقال اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة. الحديث رواه صفوان بن عيسى، وهذا محل الشاهد منه، والحديث من الأحاديث الثابتة التي أخبر بها رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وغيره عن ابن أبي ذباب نحوه، ورواه سعد بن سعيد عن أخيه عبد الله عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه، رواه جماعة عن أبي هريرة منهم الشعبي وأبو سلمة وأبو صالح. قال بيان آخر يدل على ما تقدم، أي دليل آخر من الأدلة التي تؤكد هذا المعنى الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب ابن أبي تمام ابن أبي تمام تمام نعم قال حدثنا آدم حاء قال وأخبرنا علي بن محمد ابن نصر قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم بن يزيد عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن عن عبيدة السلماني عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبري. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الآية. وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله وذكر فيه قصة الحبري الذي أخبر بما هو موجود في التوراة من صفة الرب سبحانه وتعالى ومن عظمته وقدرته وقبضته السماوات والأرض وهزه سبحانه وتعالى لها وإظهار عظمته بقوله أنا الملك أنا الملك، وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وإقراره بضحكه عليه الصلاة والسلام وتصديقه لهذا الحبري، وفي هذا إثبات لصفة اليد لله جل وعلا صفة تليق بجلاله، حيث سبحانه وتعالى قبض بها جميع مخلوقاته وهزها وفخر بها أنه الملك. والنبي صلى الله عليه وسلم أقره يعني الحبر على ذلك، ففيه إثبات هذه الصفة، وهي من الصفات الخبرية التي لولا أن القرآن جاء بها ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها لما قلنا بإثبات هذه الصفة له، وإن كان العقل يدرك ذلك، لكن العبرة إنما هي بما نقله الشارع وبما جاء بالوحي عن الله سبحانه وتعالى وبما جاء بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صفات الرب سبحانه وتعالى توقيفية، ولأن صفات الرب سبحانه وتعالى يخبر بها سبحانه ويعلمنا إياها جل وعلا، ونحن نؤمن بها إيمانا بالغيب، لأن الله تعالى أثنى على من يؤمن به إيمانا بالغيب فقال الذين يؤمنون بالغيب، وهذا من باب الإيمان بالغيب، حيث نؤمن بما جاء ونصدق بما جاء ونعتقد أن ما جاء به الوحي هو الحق وهو الصدق، وأن الله أمرنا بالإيمان به إيمانا يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. قال: الحديث مشهور عن شيبان، رواه يونس المؤدب، ورواه سفيان الثوري وفضيل بن عياض وإسرائيل وجرير، كل هؤلاء يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث وإثباته. نعم. وعبيدة بن حميد عن منصور، وروى هذا الحديث من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيره، كما روي عن عبد الله بن مسعود. نعم. قال: أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال حدثنا حسين المروزي قال حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر، نعم. قال وأخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرضت علي الأمم فجعل النبي يمر ومعه النفر من قومه والنبيان يمران وليس معهما أحد أي لم يؤمن بهما أحد من القوم والنبي يمر ومعه الرهط ومعه الرهط يعني العدد ما بين 3 إلى 10 هذا كل من آمن به من قومه إلى أن مر سواد عظيم قال قلت هذه أمتي فقيل هذا موسى وقومه يعني هذا موسى وأمته يعني أتباعه من اليهود نعم ولكن انظر نحو الأفق فإذا سواد عظيم قد ملأ الأفق ثم قيل انظر إلى هاهنا إلى جنب الآخر إلى جانب آخر فإذا سواد قد ملأ الأفق يعني سد الأفقين المشرقي والمغرب نعم ثم قيل انظر هاهنا فإذا سواد فلما أعجبني كثرتهم قيل لي هذه أمتك وسوى هؤلاء من أمتك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب يعني ومنهم يعني من أمتك من فيه هذا النوع وهذا الصنف من المؤمنين بحيث إن الله تعالى يدخلهم الجنة بدون أن يحاسبهم بغير حساب لأنه غفر لهم ورضي عنهم وقبلهم ولم يسجل عليهم ما يتطلب حسابهم فيدخلون الجنة بغير حساب أسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم آمين وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى آمين نعم فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين لهم شيئا فقالوا نحن قد آمنا بالله واتبعنا رسوله وقال بعضهم هم أبناؤنا والذين يكونون بعدنا ولدوا في الإسلام هكذا جاء في هذه الرواية وقد جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبرهم بأن من أمته من 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب دخل بيته فخاض الناس فيما هؤلاء 70 من هم ثم خرج بعد ذلك وهم يخوضون فمنهم من قال هم الصحابة ومنهم من قال هم من ولد في الإسلام ومنهم من قال غير ذلك يعني مما خطر في بالهم من أهل العلم ومن أهل التقوى ومن أهل الصلاح ومن أهل الإيمان إلى أن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم صفاتهم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون نعم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون من الناس أن يرقوهم، وإن كان أصل الرقية جائزة، لكن لكونهم يعتمدون ويتوكلون على الله يستغنون بطلب الرقية من الآخرين. نعم. ولا يكتوون، ومعنى يكتوون يعني يستخدمون الكية في علاج أمراضهم. ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بأن يستخدموا الطيرة، وقد مر بنا أمر الطيرة ومعانيها وأحكامها وما تتعلق به. نعم. وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون. فقام عكاشة بن محصن، وقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمى عكاشة بن محصن الأسدي، وقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال له أنت منهم. وفي هذه الرواية أن الرجل قال يا رسول الله أنا منهم، قال أنت منهم، مبشرا له بأن الله سبحانه وتعالى سيجعله من 70,000. نعم. فقال أنا منهم يا رسول الله، فقال أنت منهم. وقام رجل آخر فقال أنا منهم يا رسول الله، فقال سبقك بها عكاشة، يعني أنه قال له سبقك بها عكاشة، لو أنك سبقته وقلت وطلبت لكنت أنت منهم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن يقفل الباب، يعني في هذا السؤال، وقصره على الأول. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حاء قال وأخبرنا علي بن الحسن ابن علي وأحمد بن إسحاق ابن أيوب قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يعني بعدل تمرة أي بوزن تمرة ولا يعطي إلا لله فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه. وهذا الحديث إنما ساقه المصنف لإثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، حيث إن اتصافه بها يعني اتصافه باليد لإخباره بأنه يربي وينمي صدقات عباده كما ينمي أحدكم ويربي أحدكم فلوه، يعني الفصيل ابن الناقة أو ابن البقرة. والمراد بذلك أنه سبحانه وتعالى يربي وينمي صدقات عباده التي يخلصون في التصدق بها وفي التعبد بها، وفي هذا إثبات صفة اليد له جل وعلا إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم. حتى تكون مثل الجبل. رواه أبو النضر عن عبد الرحمن وأخرجه البخاري، وقال تابعه سليمان بن بلال عن عبد الله، واستشهد بحديث مسلم بن إبراهيم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبيه. نعم. قال وأخبرنا علي بن عيسى ابن عبدويه وعلي بن نصر قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن سعيد قال حدثنا أمية قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتصدق بالتمرة من الكسب الطيب فيضعها في حقها فيقبلها الله بيمينه ثم لا يبرح يربيها أحسن ما يربي أحدكم فلوه حتى يكون مثل الجبل أو أكبر. نعم. قال وأخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن إسحاق ابن موسى الأنصاري قال حدثنا أبي قال حدثنا أنس بن عياض أبو ضمرة قال حدثني الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي ذباب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه قال له بيديه وهما مقبوضتان خذ أيهما شئت يا آدم قال أخذت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة ثم بسطهما فإذا فيهما آدم وذريته كلهم وإذا كل إنسان عنده عمره مكتوب. هذا حديث مر بنا من قبل. نعم. وفيه تأكيد في إثبات صفة اليدين لله جل وعلا وأن كلتا يديه يمين وأنه لما خلق آدم جمع ذريته في يمينه ثم بسطها وأبلغ وبين لآدم عليه السلام مقدار أعمار ذريته سبحانه وتعالى مقدار أعمار ذرية آدم. وهذا فيه تأكيد لإثبات صفة اليد له جل وعلا إثباتا يليق بجلاله سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. الحديث. قال أخبرنا خيثمة قال حدثنا إسحاق بن سياد حاء قال وأخبرنا أحمد بن إسحاق ابن أيوب وعلي بن محمد بن نصر قالوا حدثنا إبراهيم بن حاتم قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء جاء من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضع السماوات على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع ثم يقول أنا الملك. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. وهذا الحديث أيضا مر بنا، وهذه رواية أخرى ساقها وفيها اختلاف عن الأولى، حيث ذكر في الرواية الأولى أنه حبر من أحبار يهود، وأنه في هذه الرواية جاء مبهما حيث قال جاء جاء يعني أحد رجل جاء ووصفه بأنه جاء اسم فاعل يعني أنه جاء من المجيء، اسم فاعل من المجيء. نعم. قال وأخبرنا علي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور وسليمان الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع، يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال يحيى بن سعيد وزاد فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا فقال يقول المؤلف إن من صفات الله التي وصف بها نفسه وامتدح بها يداه ومدح آدم عليه السلام إذ خصه بخلقه بها دون عباده، إذ قال الله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إن هذا الاستدلال الواضح بهذه الآية الصريحة دليل قاطع على إثبات حقيقة هذه الصفة لله تعالى على ما يليق بجلاله وكماله، إذ ليس كمثله شيء سبحانه، ولم يكن له كفوا أحد لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. وإبليس لما كان يعرف الحقيقة وأن الله ميز آدم عليه وعلى غيره بأن خلقه بيده لا بقدرته كما يقول المؤولة، لم يقل وأنا خلقتني كذلك، وإنما قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين، وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين هكذا كان جواب إبليس كما حكى الله عنه. ثم أورد بعد ذلك الأدلة من السنة وهي أحاديث صحيحة صريحة فيما دلت عليه من إثبات صفة اليدين لله حقيقة، فأورد محاجة موسى وآدم عليهم السلام، إذ قال موسى لآدم: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وخلقك بيده، ولو كانت اليد القدرة كما يقول المؤولة لقال آدم لموسى: وأنت خلقك كذلك، ولكن قال له: أنت موسى الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. قال: نعم. الحديث: فرد عليه بما ميزه الله به وخصه به، وفي الرواية الأخرى: وخط لك التوراة بيده، وهو دليل آخر على إثبات هذه الصفة لله تعالى، صفة اليد لله تعالى حيث خط بها التوراة. نعم. ثم أتبع ذلك بالروايات المتعددة التي تثبت هذه الصفة لله تعالى، ومنها ما استدل به الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التوحيد، حيث قال: باب قول الله تعالى: لما خلقت بيدي. وقد أورد تحت هذا الباب الحديث الذي أورده المؤلف من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع. الحديث رقم 503. هكذا يسلك السلف في إثبات هذه الصفات التي دلت عليها الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة. وفي الإبانة لأبي الحسن الأشعري صفحة 125، في كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري، الكتاب الذي كتبه في آخر عمره والذي تبرأ فيه من التأويل واعترف بأنه بريء من أقوال المعتزلة في التعطيل وأقوال غيرهم في التأويل، وأنه باق على مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات ما أثبته الله لنفسه وفي نفي ما نفاه الله عن نفسه، إثباتا يليق بجلاله جل وعلا، ومن ذلك إثباته صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. فقال: نعم. قال: قد سألونا أتقولون لله يدين؟ قيل: نقول ذلك بلا كيف، وقد دل عليه قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى: لما خلقت بيدي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته فثبتت اليد بلا كيف. وجاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده، وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. قال: وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويعني به النعمة. وإذا كان الله عز وجل إنما خاطب العرب بلغتها، يعني أنه إذا قال عملت كذا بيدي لا يريد به النعمة وإنما يريد به إثبات صفة اليد. نعم، إنما وأن عمله بيده حقيقة. نعم، إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل فعلت بيدي ويعني النعمة. بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة، وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل لي عليه يد، يد لي عليه يد يعني نعمة، بمعنى لي عليه نعمة. وهكذا استمر في إبطال من ادعى أن اليد بمعنى النعمة باللغة. هذا كلام أبي الحسن الأشعري. نعم نعم، باللغة والإجماع والقياس والعقل. ثم قال ومن أين يعلم بالعقل أن تفسير كذا كذا مع أن رأينا الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز الناطق عن لسان نبيه الصادق وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن. قال ولو كان القرآن بلسان غير العرب لما أمكن أن نتدبره ولا أن نعرف معانيه، إذا سمعناه فلما كان من لا يحسن لسان العرب لا يحسنه، وإنما يعرفه العرب إذا سمعوه، على أنهم إنما علموه لأنه بلسانهم نزل وليس في لسانهم ما ادعوه. ثم استمر في إبطال من أول اليد بالقدرة فقال وقد اعتل معتل بقول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد، قالوا الأيدي. وهذا من الشبه التي يعني تمسك بها المؤولة، حيث قالوا إن الله يقول والسماء بنيناها بأيد، فهل في هذا إثبات صفات الأيدي لله؟ لكن أهل العلم ردوا عليهم وقالوا إن قوله بأيد هنا بمعنى القوة كما جاء تأويله وتفسيره، وليس الأيد هي جمع يد، لأن اليد تجمع على أيدي وتثنى على يدين، وقوله والسماء بنيناها بأيد يعني بنيناها بقوة، وهذا من كلام العربي، والعرب تستخدم المعنيين، وأريد به هنا في هذه الآية القوة، حيث فيها إحكام البناء وفيها ضبط البناء فكان تفسيرها بالقوة أنسب بخلاف ما جاء في قوله لما خلقت بيدي، فإن فيه تمييز لآدم عليه السلام، وفسر هناك بهذا التفسير الذي جاء من تفسيره من عند الله سبحانه وتعالى، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم بيديه وميزه على خلق إبليس، وما زعموا من أن تفسير اليدين في خلق آدم بالقدرة هذا مردود، لأن الله ميز آدم على إبليس، فإبليس خلقه بقدرته، شأنه شأن سائر المخلوقات. ولذلك لما لام إبليس بقوله لما خلقت بيدي، لو كان إبليس فهم أن المراد باليدين القدرة لقال يا ربي وأنا خلقتني بيديك، يعني بقدرتك أو بقدرتيك، لكن إبليس علم وأدرك أن خلق آدم يتميز على خلقه، حيث خلقه الله وخصه بخلقه بيديه، ولذلك لم يجب، وإنما لجأ إلى جواب آخر وأسلوب آخر ودعوة أخرى، ويقوله أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فجعل خلق آدم من الطين وخلقه من النار، وزعم أن خلقه من النار خير من خلقه من الطين، فتبين بهذا أن إبليس أدرك وفهم مراد الله تعالى من قوله لما خلقت بيدي. وأما قوله والسماء بنيناها بأيد، يعني بنيناها بقوة، نعم، وهذا ما فسر به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الآية، نعم. وقد اعتل معتل بقول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد، قالوا الأيدي القوة، فوجب أن يكون معنى قوله تعالى بيدي بقدرتي. قيل لهم هذا التأويل فاسد من وجوه. نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.